ذهب ليطلبها، فقالت: أتعرف مهدي؟ قال: نعم. ومن ذا الذي لا يعرف مهرتي؟ يا مغنم العين، يا درب الإباء، يا جوهر المجد، يا قلب الضياء. إنها الشهادة. ليلقى مرادة، ليلقى مرادة. فاشهدي يا سماء بنفض الرمال، بنفض الرمال. فهنا خندق الجن، أبطال النزال، أبطال النزال. فاشهدي يا سماء بنفض الرمال، بنفض الرمال. فهنا خندق الجن، أبطال النزال، أبطال النزال. يا شمس النجائب لا لتغربي عنا، فنحن الكتائب. لا لا يا شمس النجائب لا لتغربي عنا، فنحن الكتائب. فنادى داعي الجهاد: أقبل يا مجاهد، أقبل يا مجاهد. فسل سيف المنون ألوفا يجاهد، ألوفا يجاهد. فنادى داعي الجهاد: أقبل يا مجاهد، أقبل يا مجاهد. فسل سيف المنون ألوفا يجاهد، ألوفا يجاهد. لا لا يا شمس النجائب لا لتغربي عنا، فنحن الكتائب. لا لا لا لا يا شمس النجائب لا لتغربي عنا، فنحن الكتائب. فانطلقا على الخيل وشد اللجام، وشد اللجام. وينبري للرجال ويفرغ الهام، ويفرغ الهام. فانطلقا على الخيل وشد اللجام، وشد اللجام. وينبري للرجال ويفرغ الهام، ويفرغ الهام. يا شمس النجائب لا لتغربي عنا، فنحن الكتائب. لا لا لا لا يا شمس النجائب لا لتغربي عنا، فنحن الكتائب. فسارا لها البطل، فسال الزمام، فسال الزمام. فخطت على الرمال حروفا يدام، حروفا يدام. فسار لها البطل، فسال الزمام، فسال الزمام. فخطت على الرمال حروفا يدام، حروفا يدام. لا لا يا شمس النجائب لا لتغربي عنا، فنحن الكتائب. لا لا لا لا يا شمس النجائب لا لتغربي عنا، فنحن الكتائب. يا نفس إن تقتلي فحور حسان، فحور حسان. حبذا يا إخوتي إنها الجنان، إنها الجنان. يا نفس إن تقتلي فحور حسان، فحور حسان. حبذا يا إخوتي إنها الجنان، إنها الجنان. يا شمس النجائب لا لتغربي عنا، فنحن الكتائب. لا لا لا لا يا شمس النجائب لا لتغربي عنا، فنحن الكتائب، فنحن الكتائب، فنحن الكتائب.